بالاجماع اجماع في اللي منه بقى في شوال هجيبه يا عم في ده صداع خلاص انا ادوس على امسك مايك بسرعه واسامع ايوه كحال ناس تكام ما تدوسنيش وانا واخد وقت في اي حته انا يا ابني مسامع بسرعه هاتي مزاجك في بيتك احنا اللي نعرف نفيدك ايوه انزل في الوش حضرتك روس وفرح الكيتك احنا هاتي مزاجك في بيتك احنا اللي نعرف نفيدك انزل في الوش حضرتك ايوه بالحب انا اخطف أيوة. اسمع اصلي مشرف بلا بقى ده يخطف اصلي حب تعرف انا بدمان عادل بس القلبان اسمع بس كدمان روق فكا يا بان في مجالنا نصبنا جميل دايما حطي الحضري قصي تبات لسني معلش اصلي لاسفي اسمع مني لو اتعلم في مجال انا اصلي كل الشباب بيتقدموا في الليلة ايه كلكم صف واحد جرانتوا ماشيين عليه وده غباء مش ذكاء الباور مش اداء المهرجان الموضوع مع اختلاف اسواق وده غباء مش ذكاء الباور مش اداء المهرجان الموضوع مع اختلاف اسواق سيبوا ارحي الكفاح استنى ونو نو نو نو حاسبوا على يا ابن العو وعيا بتضرب مني يقول عني انا وكيل الجو بوم بوم بوم بوم تاك اركب اركب اركب عالجراك بص بص بص من هناك اصحى اصحى اصحى حمبان بوم بوم بوم بوم تاك اركب اركب اركب عالجراك بص بص بص من هناك اصحى اصحى اصحى حمبان الحب انا اخطف اسمع اصلي مشرب منا بعد يخطأ اصلي حب تعرف انا باتمان عادل قصي القلبان اسمع مزيكا جنان روق فكا يا مان اجماع اجماع وفي اللي منه باع في شوال هجيبه يا عم في ايده صداع خلاص هندوس عليه